الفراغية أقرب إلى أهل السنة، وأن قولهم أقبل عند العقول، ولكنهم أخطأوا في هذه الجزئية التي هي أن أفعال الله لها بداية وهي مسبوقة بعدم كما يقولون، هذا خطأ ما في شك، ولكنهم في البقية موافقون لأهل السنة، لا غبار على كلامهم. نعم. قالوا ولم ينصب خصوم جعجعوا وأتوا بتشنيع بلا برهان، قلنا كما قالوه في أفعاله، بل بيننا بون من الفرقان، بل نحن أسعد منهم بالحق إذ قلناهما بالله قائمتان، وهم فقالوا لم يقم بالله لا فعل ولا قول فتعطيلان، لفعاله ومقاله شر وأفضل من حلول حوادث ببيان. نعم. الكرامية يقولون للجهمية والأشاعرة والمعتزلة والطوائف المخالفة، يقولون نحن أحسن منكم، نحن أحسن منكم وقولنا مطابق للكتاب والسنة، فنحن أقرب إلى الحق منكم في وصف الله بالأفعال وأنه يفعل ما يشاء، ومن ذلك الكلام، فإن كلامه من جملة أفعاله سبحانه وتعالى، فنحن أحسن منكم، أما أنتم فتعطلون الله عز وجل من صفاته وأفعاله، ومن ذلك الكلام تعطلون الله منه، فأينا أقرب إلى الحق، من عطل الله أو من وصف الله بما وصف به نفسه؟ نعم. وهم فقالوا لم يقم بالله لا، يعني الجهمية ومن أخذ بقولهم، وهم فقالوا لم يقم بالله لا فعل ولا قول فتعطيلان، لفعاله ومقاله شر وأفضل من حلول حوادث ببيان، تعطيله عن فعله وكلامه شر من التشنيع بالهذيان. هذا رد الكرامية على خصوم. نعم. هذه مقالات ابن كرام وما ردوا عليه قط في البرهان. يقول ان ابن كرام انه رد عليهم وهم عجزوا يردون عليه. نعم. أن وما قد قال أقرب منهم للعقل والآثار والقرآن. أي نعم، قول ابن كرام أقرب إلى العقل وإلى الآثار من القرآن والسنة، أقرب من قولهم، وإن كان عند خطأ من ناحية يعني منع سابق أفعال الله في الماضي. نعم. أن وما قد قال أقرب منهم للعقل والآثار والقرآن، لكنهم جاءوا له بجعاجع وفراقع وقعاقع بشنان، يعني الجهمية ومن. نعم. فصل في ذكر منهب أهل الحديث. هذا هو القول الأخير، هو السادس من الأقوال التي ذكرها، أو السابع إذا اعتبرنا القول بأنه أنشأه في اللوح المحفوظ قولا مستقلا، صارت الأقوال التي ذكرها سبعة. نعم. شيعة مذهب مذهب المعتزلة، اعتنقوا مذهب المعتزلة لأنهم تتلمذوا على المعتزلة فأخذوا مذهبهم، ما يؤمنون به إسماعيلية، ما يؤمنون بكل هذا ولا بالإسلام. نعم. إسماعيلية باطنية ملاحدة، هذا لا جهال ولا بدو، ما عندهم من هالأمور في شيء بدو، لكن الإسماعيلية في الأصل باطنية. نعم. شيخ مذهب السلف الكلام أجمع في بيته سبحانه وفي ذاته قبل الحدود وبعدها، سبحانه لكم مذهبهم من السلف في مسألة كلام الله المجموع في بيت سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعد أخيان. المذهب أهل السنة أن أفعال الله ليس لها بداية، سائر صفاته ليس لها بداية ولا نهاية، فهو الأول ليس قبله شيء بأفعاله وأسمائه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو الآخر فليس بعده شيء بأسمائه وبذاته وبصفاته وأفعاله. من ذا الذي يحدد لله عز وجل ويقول على الله بلا علم؟ الأشد من الشرك والكفر. فصل في ذكر مذهب أهل الحديث. قال يكفي. يصدق الركبان اللي تفرقوا، الركبان اللي ايش فيهم؟ يقولون ما دام ان الله هو كل شيء، كل شيء هو الله، فكل كلام هو كلام الله، وكل يقولون وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نفره ونظامه، حتى نباح الكلاب تعالى الله يقول هذا كلام الله، لأن ما في خالق ومخلوق إلا الخالق، حتى نباح الكلاب ونهيق الحمير وكل كلام الله، ومزامير الغنى وكل كلام الله تعالى الله. لأن هذا الوجود كله هو الله. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في ذكر مذهب أهل الحديث. والآخرون أولو الحديث كأحمد ومحمد وأئمة الإيمان قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان. إن الكلام هو الكمال، فكيف يخلو عنه في أجل بلا إمكان. لما ذكر الناظم رحمه الله مذاهب الفرق الضالة في كلام الله من جهمية وأشاعرة وغيرهم، شرع يبين مذهب أهل السنة والجماعة وهم أهل الحديث. سموا بأهل الحديث لأنهم يتمسكون بالحديث، وسموا أهل السنة لأنهم يعملون ويتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسنة والحديث بمعنى واحد، لأن السنة قد تكون أعم. وسموا بالجماعة لأنهم لم يفترقوا، كما افترقت الفرق الأخرى، فإنما هم جماعة واحدة، منهجهم واحد ومذهبهم واحد، لم يختلفوا ولله الحمد. فلذلك سموا أهل السنة والجماعة، وسموا أهل الحديث. كل من عمل بالحديث فهو من أهل الحديث، وإن لم يكن محدثا راويا للحديث. قد يطلق أهل الحديث على رواة الحديث وحفاظ الحديث، ويطلق أهل الحديث أيضا على من عمل بالحديث واتبعه ولو لم يكن محدثا. نعم. والآخرون أولو الحديث كأحمد ومحمد وأئمة الإيمان. أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري وأئمة الإيمان من سار على منهجهم واقتفى أثرهم. قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان. إن الكلام هو الكمال فكيف يخلو عنه في أجل بلا إمكان. الذين قالوا إن الله تكلم بمشيئة هم فرقتان، الفرقة الأولى الكرامية قد سبق بيان مذهبهم، إلا أنهم قالوا إن كلام الله له بداية وهذا غلط. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الله يتكلم بمشيئة وليس لكلامه بداية ولا نهاية، بل هو يتكلم متى شاء وإذا شاء سبحانه وتعالى، موصوف بالكمال وموصوف بالكلام، الكلام من الكمال. نعم. إن الكلام هو الكمال فكيف يخلو عنه في أجل بلا إمكان. هذا رد على الكرامية الذين وافقوا أهل الحديث لأن الله يتكلم بمشيئة، ولكنهم خالفوهم في البداية حيث جعلوا لكلام الله بداية. نعم. ويصير فيما لم يزل متكلما ما اقتضاه له من الإمكان. يقول إن إذا كان الكلام ممتنعا على الله في وقت كما تزعمون، فما الذي جعله ممكنا بعد أن كان ممتنعا ومستحيلا؟ المستحيل يستمر مستحيل وغير ممكن، وإذا كان ممكنا وغير مستحيل فما الذي يحدده بزمان دون زمان؟ هذا تحكم منكم. نعم. ويصير فيما لم يزل متكلما ما اقتضاه له من الإمكان. ما الذي صيره ممكنا بعد أن كان نصف الحروف كرمة؟ تعاقب الكلمات أمر ثابت بالذات مثل تعاقب الأزمان. كما أن الزمان يتعاقب له ماضي وحاضر ومستقبل، وكذلك الكلمات الكلام يكون كلاما ماضيا وحاضرا ومستقبلا. نعم. والله رب العرش قال حقيقة حاميم أعطاها بغير قران. نعم. حاميم الحاء سابقة للميم، طاها الطاء سابقة للهاء من غير اقتران. نعم. بل أحرف مترتبات مثلما قد رتبت في مسمع الإنسان. نحن نسمعها مرتبة، نسمع الحاء قبل الميم حاميم، فهي مرتبة في الكلام كما هي مرتبة في الاستماع. نعم. وقتان في وقت محال هكذا حرفان أيضا يوجدا في آن. ما يجتمع وقتان ماضي ومستقبل، الأوقات تختلف، كذلك الكلام ما يوجد كلام في آن واحد، حرفان في آن واحد ما يمكن هذا. نعم. هذا رد على الاقترانية. نعم. وقتان في وقت محال هكذا حرفان أيضا يوجدا في آن، في زمن واحد، آن يعني زمن واحد، من واحد متكلم بل يوجد بالرسم أو بتكلم الرجلان. يوجد الحرفان مقترنان في الكتابة. نعم. يوجدان مقترنان في الكتابة، فأنت تنظر إليهما مقترنين في الكتابة، ويوجدان أيضا مقترنان من شخصين يمكن شخصان يتكلمان بحرفين ويتوافقان في اللفظ، هذا يتكلم في حاء وهذا يتكلم في ميم ويقترنان في لأنهما من متكلمين، أما المتكلم الواحد فلا يمكن. نعم. هذا هو المعقول، أما الاقتران فليس معقولا لذي الأذهان. وكذا سلام من سوى متكلم أيضا محال ليس فيه إمكان. هذا رد على الجهمية والأشاعرة والذين يقولون إن الكلام إنه مخلوق، الجميع يقولون إنه مخلوق خارج عن ذات الله عز وجل، والأشاعرة يقولون معناه غير مخلوق، وأما حروفه وألفاظه غير مخلوقة كما سبق. فيقال الكلام لا يسند إلى المتكلم وهو غير متكلم به، كلام غيره لا يسند إليه، لا يسند إلى المتكلم إلا كلامه لا كلام غيره. فلو كان القرآن مخلوقا كما تقولون لازم أن يسند الكلام إلى غير المتكلم. نعم. وكذا كلام من سوى متكلم أيضا محال ليس في إمكاني. إذا كان كما تقولون كلام محمد أو كلام جبريل كيف يضاف إلى الله عز وجل ويقال كلام الله؟ ما هو صحيح. نعم. إلا لمن قام الكلام به فذا فكلامه المعقول في الأذهان. هو كلام الله بداية وكلام جبريل تبليغا وكلام محمد إبلاغا. أما أن يقال إنه كلام جبريل وكلام محمد حقيقة ويسند إلى الله هذا خالف للعقول. نعم. فيكون حيا سامعا أو مبصرا من غير ما سمع وغير عيان. كذلك بقية الصفات، هل يقال الله سميع أو بصير وهو غير ذو سمع وغير ذو بصر كما تقولون، وإنما خلق السمع والبصر فيضاف إليه على أنه خالقه، كلام باطل. نعم. والسمع والإبصار قام بغيره هذا المحال وواضح البهتان. يقولون سميع بصير معناه لأنه خلق السمع والبصر في غيره، لذلك سمي هذا محال، لا يقال سميع بصير إلا لمن قام به، قامت به الصفة اتصف بها. يقول مثلا فلان في الخلق، حتى ما يصلح ولا في الخلق، ما تقول فلان بصير لأن ولده بصير وهو أعمى، ما يصير هذا، ما هو ممكن هذا. نعم. أو فلان سميع لأن ولده يسمع وهو أصم، ما يصير هذا. نعم. السمع والإبصار قام بغيره هذا المحال وواضح البهتان. لا شك إذا استحال هذا في الخلق ففي حق الخالق سبحانه أولى. وكذا مريد والإرادة لم تكن وصفا له هذا من الهذيان. نعم، يعني مريد لأنه خلق الإرادة، صحيح. نعم، خلق الإرادة في غيره. وكذا قدير ما له من قدرة قامت به من أوضح البطلان. والله صفات لا تقوم إلا بالموصوف، لا تقوم بغير الموصوف. نعم. والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان. الله متكلم بالنقل يعني بأدلة السمع، ومتكلم بالعقل أيضا، يدل العقل على أنه متكلم، لأن الذي لا يتكلم ناقص والذي يتكلم هذا كمال، فالله منزه عن النقص. الله تعالى عاب على اليهود لما عبدوا العجل لأنه لا يتكلم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. فلو كان الله غير متكلم لقال اليهود لموسى أيضا أنت ربك غير متكلم. الله عابهم لأنهم يعبدون من لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، دل على أن الرب سبحانه وتعالى متكلم، وإلا لقالوا لموسى وأنت ربك أيضا لا يتكلم. في الآية الأخرى فلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، عابه أنه لا يتكلم. نعم. والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان. وفي الآيات الأخرى ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يسمعون بها أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، عاب الأصنام لأنها ليس لها صفات، لا تسمع ولا تبصر ولا تأخذ ولا تعطي ولا، دل على أن الرب سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال. قد أجمعت رسل الإله عليه لم ينكره من أتباعهم رجلان. أجمعت رسل الإله على أن الله متكلم وأن الذي نزل عليهم هو كلام الله عز وجل وبلغوه لأممهم، لم يختلف في هذا رجلان من أتباع الرسل. نعم. فكلامه حقا يقوم به وإلا لم يكن متكلما بقرآن. كلامه يقوم به خلافا لقول الجهمية يقوم بغيره. نعم. والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالفاني. الله جل وعلا لا يزال قائلا ويقول، يعني في الماضي وفي المستقبل، الكلام منه سبحانه وتعالى يكون إذا شاءه وأراده في أي وقت. نعم. والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالفاني. قال في الماضي ويقول في المستقبل ويوصف بأنه قائل. نعم. ويكلم الثقلين يوم معادهم حقا فيسمع قوله الثقلان. نعم، يكلمهم في يوم القيامة، يكلمهم وهم في عرصات القيامة، ويكلم أهل الجنة ويكلم أهل النار، اخسأوا فيها ولا تكلمون، ويكلم الثقلين يوم القيامة، أهل الموقف وأهل الجنة وأهل النار. نعم. وكذا يكلم حزبه. ألم تكن آية قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ألم تكن آياتي تتلى عليكم، آياتي من هو الذي يقول آياتي غير الله سبحانه وتعالى. وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان. حيوان يعني الحياة الكاملة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان يعني الحياة الكاملة. نعم. يقال حيوان ويقال موتان، موتان الموت الكامل، والحيوان الحياة الكاملة. سميت الآخرة حيوان لأنها لا موت فيها، لا موت فيها. نعم. وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان. ويوم يناديهم، يوم يجمع الله الرسل فيقول، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يكلمهم ويسألهم، وفي الآية الأخرى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يكلم الأمم، يكلم الأمم كيف أجابوا الرسل. فهو ويقول جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الله يسأل الرسل ويسأل المرسل إليهم، يكلم هؤلاء وهؤلاء. نعم. ويراجع التكليم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان، كن في محاورة ومحاضرة بين العبد وبين ربه يوم القيامة. نعم. ويكلم الكفار في العرفات توفيقا وتقريعا بلا غفران. وأما قوله تعالى لا يكلمهم الله، هذا دليل على أن الله يكلم أهل الإيمان وأهل الجنة، ولكنه يكلم الكفار كلام توبيخ، يكلمهم كلام توبيخ لا كلام إكرام. لا يكلمهم الله يعني كلام إكرام، وأما التكليم التوبيخ فإنه يكلمهم. نعم. ويكلم الكفار أيضا في الجحيم أن اخسأوا فيها بكل هوان، اخسأوا فيها ولا تكلموا. نعم. والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان. الله قد نادى الكليم، فلما أتاها يعني الشجرة نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. الله جل وعلا خاطب موسى وسمع موسى كلامه بدون واسطة، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها إلى آخر الآيات، كلها كلام الله مع موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك يسمى موسى كليم الله بما اختصه الله به من هذه الميزة العظيمة، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هذه ميزة لموسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما. نعم. والله قد نادى الكليم وقبله سمع، ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناداه وناجاه، المنادات هي الصوت المرتفع والمناجات هي الصوت الخفي، الله جمع لموسى بين هذا وهذا، المنادات والمناجات. نعم. والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان، ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. كلم الأبوين وسمع الأبوان كلامه وتاب إليه واعتذر. نعم. وأتى النداء في تسع آيات له وصفا فراجعها من القرآن. نعم. تسع آيات فيها أن الله نادى وينادي، راجعها من القرآن، تبعها من المصحف تجدها. نعم. وكذا يكلم جبريل بأمره حتى ينفذه بكل مكان. هذا في حديث النواس بن سنان، إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات رجفة شديدة، فإذا سمع الملائكة ذلك صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما شاء، يكلم جبريل ويسمع جبريل كلامه ينفذ به إلى حيث أمره الله ويبلغه. نعم. واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان، فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا والداني. فكأن هذا اللفظ ليس بثابت بل ذكره مع حذفه سيان. ورواه عندكم البخاري المجسم بل رواه مجسم فوقان. يعني يقول بالعلو فوقان, يعني يقول بالعلو علو الله على خلقه. ومجسم لأنه يصف الله بالصفات, الذي يصف الله بالصفات عندهم يسمونه مجسم تنفير. ولو ما ثبت هذا الحديث مع أنه ثابت في صحيح البخاري, لكن لو ما ثبت هناك أدلة أخرى ما تصنعون بها. نعم. فيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذان. لا يسمى نداء إلا إذا كان مسموعا, الذي لا يسمع لا يسمى نداء, وإذا سمع فهو كلام. نعم. أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان, أهل اللغة يعني اللغة العربية, تدل اللغة العربية على أن النداء لا يكون إلا كلاما مسموعا, هذا في وضع اللغة العربية. نعم. أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن النداء اللسان المراد به اللغة, اللسان يراد بها اللغة, اللغة العربية. نعم. أن النداء الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما صوتان. النجاء. أن النداء الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما ضد كلاهما صوتان. كلاهما ورجاء. وناديناه من جانب الطور الأيمن قربناه نجيا. هذا فيه إثبات المنادات والمناجات لله عز وجل. نعم. والله موصوف بذاك حقيقة هذا الحديث ومحكم القرآن. واذكر حديثا لابن مسعود صريحا أنه ذو أحرف ببيان. الحرف منه في الجزاء عشر من الحسنات ما فيهن من نقصان. من قرأ حرفا, هذا حديث صحيح, من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة, والحسنة بعشر أمثالها. فأثبت أن القرآن حروف, كل حرف بحسنة وكل حسنة بعشر أمثالها, والحروف لا تكون إلا للكلام. وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان. حروف المقطعة ألف لام ميم حاميم صاد قاف نون, هذه حروف مقطعة اختلف العلماء فيها هل تفسر أو لا تفسر. وشيخ الإسلام ابن تيمية له فيها كلام, يقول إن يعني حاصل كلام شيخ الإسلام وما ذكره ابن القيم أن السر في افتتاح هذه السور هو إظهار إعجاز القرآن, أي أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها, ومع هذا عجزتم عن الاتيان لشيء من مثله, ولذلك يذكر بعد هذه الحروف يأتي ذكر القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه, ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك يخرج الناس من الظلمات إلى النور, ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه, حاميم والكتاب المبين, حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غالبا يأتي بعد هذه الحروف ذكر للقرآن, فدل على أن السر فيها التنبيه على إعجاز القرآن وأنه مركب من هذه الحروف التي تنطقون بها ومع هذا تعجزون عن الإتيان بمثله. نعم. لم يأت قصد بسورة إلا أتى لإثرها خبر عن القرآن. هذا هو السر. نعم. بيت اليوم. وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان. عن الحروف المقطعة. نعم. لم يأت قصد بسورة إلا أتى لإثرها خبر عن القرآن. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. كل الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر للقرآن مما يشير إلى الإعجاز في هذا القرآن. نعم. وبعض العلماء يقول هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها ويتوقفون عن تفسيرها. نعم. لم يأت قط بسورة إلا أتى لإثرها خبر عن القرآن إن كان إخبارا بها عنها وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان. ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها والحق ذو تبيان. يدل على أن الكلام مركب من هذه الحروف التي ينطقون بها. نعم. انظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف ثم كذا إلى لقمان. انظر إلى مبدأ الكتاب وهو البقرة سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب من بعدها وبعدها الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. نعم. وانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف ثم تدا إلى لقمان. لقمان ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. نعم. مع تلوها أيضا ومع حامل السجدة تلوها السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب. نعم. مع تلوها أيضا ومع حاميم مع ياسين وافهم مقتضى القرآن. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فكل الحروف المقطعة سواء كانت حرفا واحدا مثل نون أو صاد أو كانت حروفا أكثر من واحد يأتي بعدها حديث عن القرآن وعظمته وإنزاله من الله عز وجل فيها إشارة إلى الإعجاز في هذا القرآن العظيم. نعم. نعم طه حروف مقطعة بعض الناس يظن اسم لذلك يسمون طه أنه ما هو اسم حروف مقطعة. ياسين يعتبرون اسم يسمون له ما هو اسم بل يظنون أن الرسول اسمه طه يظنون أن ياسين من أسماء الرسول هذا غلط هذه حروف مقطعة هي بأسماء. نعم. فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام. إذا انتفت صفة الكلام انتفت الرسالات لأن بماذا يرسل الرسل إذا لم يكن لله كلام يأتون به ويبلغونه للناس فبماذا يرسل الرسل ما هي الرسالة إذا؟ نعم الرسول إنما مهمته تبليغ كلام المرسل هذه مهمة الرسول تبليغ كلام المرسل فإذا لم يكن للمرسل كلام فما لا يبلغ الرسول. نعم. والله عز وجل موطن آمر ناه مذيب. والله عز وجل موطن آمر ناه مذيب مرسل ببيان. نعم يرسل الرسل بهذه المعاني، يأمر وينهى ويحلل ويحرم ويوصي بالطاعة وينهى عن المعصية، هذا موضوع كلام الله عز وجل. إذا لم يكن له كلام فكيف يأمر وكيف ينهى وكيف يحلل وكيف يحرم وكيف يرسل الرسول؟ نعم. والله عز وجل موطن آمر ناهي مبيب مرسل لبيان، ومخاطب ومحاسب ومنبه ومحدث ومخبر بالشان. كيف يحاسب وكيف يكلم عباده وكيف إذا لم يكن متكلما تعذرت هذه الأشياء. نعم. ومكلم متكلم بل قائل، ومحذر ومبشر بأمان. هاد يقول الحق يرشد خلقه بكلامه للحق والإيمان. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، يقول أخبر أنه يقول سبحانه وتعالى وأن قوله الحق. ويهدي، كيف يهدي إذا لم يكن يتكلم؟ كيف يهدي عباده؟ نعم. فإذا انتفت صفة الكلام فكلها ذا منتفي المتحقق البطلان. كل هذه المعاني تنتفي إذا انتفى كلام الله عز وجل. نعم. فلا أمر ولا نهي ولا تحليل ولا تحريم ولا إرسال ولا تبشير ولا إنذار ولا نعم. وإذا انتفت صفة الكلام كذلك الإرسال منفي بلا فرقان. انتفت الرسالات، إذا انتفت الرسالات بطلت الشرائع. نعم. فرسالة المبعوث تبليغ كلام المرسل الداعي بلا نقصان. ما يقال رسول إلا إذا كان مرسلا، رسول يطلق على المرسل، والمرسل لا يكون إلا بكلام من المرسل يرسله به ليبلغه إلى المرسل إليهم. نعم. فعندنا مرسل ورسول ومرسل إليهم، فلا بد في تحقق هذه المعاني من كلام المرسل. نعم. فرسالة المبعوث تبليغ كلام المرسل الداعي بلا نقصان. الرسول من يحمل رسالة، الرسالة هي كلام المرسل، كلام المرسل. نعم. وحقيقة الإرسال نفس خطابه للمرسلين، وإنه نوعان، نوع بغير وساطة ككلامه موسى وجبريل القريب الداني. الله جل وعلا يكلم، يتكلم بالكلام إما من وراء حجاب بدون واسطة، من وراء حجاب كما حصل لموسى وحصل لجبريل ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كلمهم من غير واسطة من وراء حجاب، أو يكلمهم بواسطة وهو الرسول الملكي إلى الرسول البشري، يكلم الرسول البشري بواسطة، بواسطة الرسول الملكي بكلامه سبحانه وتعالى ينزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. القرآن كلام الله عز وجل. وقد يكون كلام الله وحيا، يكون وحيا بدون واسطة، وهو ما يسمى بالإلقاء في الروع، الإلقاء في روع النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة جبريل. ويجمع هذه المعاني قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ثلاثة أنواع: الوحي وهو الإلهام والإلقاء في الروع بدون واسطة، أو الكلام بدون واسطة أيضا من وراء حجاب، أو الكلام بواسطة بين الرب وبين المرسل إليه. نعم. وحقيقة الإرسال نفس خطابه للمرسلين، وإنه نوعان. وكلا الأنواع الثلاثة فيها كلام الله، فيها كلام الله سبحانه وتعالى. نوع بغير وساطة ككلامه موسى وجبريل القريب الثاني منه إليه من وراء حجابه، إذ لا تراه ها هنا العينان. ها هنا يعني في الدنيا، لا تراه ها هنا، لا ترى الرب سبحانه وتعالى العينان، لا جبريل ولا موسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، لم يروا ربهم لأنهم ما زالوا في الدنيا، والله جل وعلا لا يرى في هذه الدنيا وإنما يرى في الآخرة. نعم. إذ لا تراه ها هنا يعني في الدنيا العينان. نعم. أما في القلب فيرى في القلب سبحانه وتعالى. نعم. الرؤية القلبية. نعم. والآخر التكليم منه بالوساطة، وهو أيضا عنده ضربان. ضربان. والآخر التكليم منه بالوساطة، وهو أيضا عنده ضربان: وحي وإرسال إليه، وذاك بالشورى أتى في أحسن التبيان. في آخر سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. نعم. فصل في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص، إذا انتفت صفة الكلام فضدها خرس وذات غاية النقصان. نعم. الذي لا يتكلم هذا أخرس، والخرس صفة نقص، والرب جل وعلا منزه عن صفات النقص. فإذا انتفت صفة الكلام فضدها خرس وذلك غاية النقصان. فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان. يمكن أن يجيب فيقول إن عدم الكلام إنما يكون نقصا في الذي يقبل الكلام في المكان القابل، فالذي يقبل الكلام مثل الإنسان إذا لم يقدر على الكلام فهذه صفة نقص لأنه قابل للكلام، فسلبه منه صفة نقص. أما الرب جل وعلا فغير قابل للكلام، فلا يلزم من نفيه عنه صفة النقص. فنقول لهم: أنتم وقعتم في خطأ أعظم من الأول. الأول شبهتموه بالحيوانات التي لا تنطق، لكن الآن شبهتموه بالجمال. والرب ليس بقابل صفة الكلام فنفيها ما فيه من نقصان. هذا كلامهم جوابهم. نعم. فيقال: سلب كلامه وقبوله صفة الكلام أتم للنقصان. يعني أشد نقصان، إذا كان ما يقبل الكلام فهذا أشد. نعم. إذ أخرس الإنسان أكمل حالة من ذا الجمال بأوضح البرهان. الإنسان الأخرس أكمل من الحجر الذي أو الجدار الذي لا يقبل الكلام. نعم. فجحت أوصاف الكمال مخافة التجسيم والتشبيه بالإنسان ووقعت في تشبيهه بالجامدات الناقصات وذا من الخذلان. الذي يقبل الكلام أكمل من الذي لا يقبل الكلام. نعم. الله أكبر هتفت أستاركم حتى غدوتم واختفى الصبيان. بلا شك أنهم في كلامهم هذا ضحوكة للصبيان والأطفال، أنهم قالوا في حق الله عز وجل ما لا يليق به. وما حملهم على هذا إلا التضليل، تضليل الناس وإفساد العقائد، وإلا لو أرادوا الحق لالتزموا بالكتاب والسنة، لأنها كلام الله ووحيه، والله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، ورسوله هو أعلم الخلق بربه عز وجل، فالواجب التزام الكتاب والسنة وعدم اتباع التخرصات والأهواء والافتراضات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإنها متاهات ومهالك لا تنتهي إلى غاية. ولذلك لا يزال المتخبطون يتخبطون، ولن يزالوا إلى يوم القيامة يتخبطون من ضلال إلى ضلال، يكفر بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض ويبدع بعضهم بعضا، لأنهم في ضلال في عمى، انعزلوا عن الكتاب والسنة، فصاروا كل يذهب إلى طريق ويقول الحق معي أنا وأنتم ما معكم حق، وهكذا. أما أهل الحق وأهل العلم الذين ثبتوا على الكتاب والسنة فلا تزال كلمتهم واحدة وطريقهم واحد، واستراحوا من هذا العناء ومن هذا التخبط ومن هذا التناقض. نعم. فصل في إلزامهم بالقول بأن كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله سبحانه. هذا لزوم ثالث، إذا قلتم إن كلامه هو الذي خلقه في المخلوقات، الله لا يتكلم ولكنه خلق الكلام في المخلوقات، فنسب الكلام إليه لأنه خلقه فيها. يقول الشيخ رحمه الله إذن يلزم شر أشد، وهو أن يكون كل كلام المخلوقات هو كلام الله، حتى نباح الكلاب وكلام المجانين والمجانين والفساق وكل كلام الله تعالى الله عن ذلك. ولهذا يقول شاعرهم، يقول وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. التزم هذا الخبيث، وكل كلام المخلوقات هو كلام الله. لماذا؟ قال لأن الله خالقه، ما دام الله هو الذي خلق هذا الكلام فيها فكلامها كلام الله. هل أبعد من هذا الضلال شيء والعياذ بالله؟ نعم. حتى السب والشتم والغيبة والنميمة والكلام المحرم كله عندهم كلام الله. شوف الإلحاد كيف ينتهي بالإنسان إذا أفلت من الكتاب والسنة. نعم. أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشان. خلق أفعال العباد. نعم. فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحانه ذي السلطان. فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحانه ذي السلطان. إن كان منسوبا إليه كلامه خلقا كبيت الله ذي الأركان. يقولون ينسب إليه لأنه خالقه، كما ينسب البيت بيت الله الكعبة إلى الله لأنه ربها، نسبة تشريف ناقة الله، فنسبة الكلام إليه نسبة تشريف لأنه خالقه. يلزم من كل ما في المخلوقات من كلام أنه كلام الله حقه وباطله. نعم. هذا ولازم قولكم قد قاله ذو العجب. هذا ولازم قولكم قولي. هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا ببيان الاتحادية. هل يقولون ان وجود الخلق هو وجود الخالق لا انقسام؟ اهل وحدة الوجود، اهل وحدة الوجود، فهم اجتمعوا مع اهل وحدة الوجود في أن كلام الموجودات هو كلام الله، لأن الموجودات هي الله، لا فرق بينها وبين الله. نعم. حتى إن بعضهم يقول للكلب هذا ربي، نعم، بعضهم يقول هذا ربي، هذا ولازم يقولون فرعون ما ظل إلا لأنه حصر الربوبية فيه، وإلا لو عممها ما صار ظل، قال أنا ربكم الأعلى، مع أنه هو كل الخلق، الخلق كله هو الرب الأعلى، وهو ظل لأنه خصصها به. وموسى أنكر عليه هذا، أنكر عليه التخصيص. نعم. هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا ببياني. حذر التناقض إذ تناقضتم، ولكن طرده في غاية الكفران. فلئن زعمتم أن تخصيص القرآن كبيته وكلاهما خلقان، فيقال ذا التخصيص لا ينفي العموم ولا الخصوص كرب ذي الأكوان. ويقال رب العرش أيضا هكذا تخصيصه لإضافة القرآن، لا يمنع التعميم في الباقي وذا في غاية الإيضاح والتبيان. رب العرش العظيم هذا لا يمنع أنه رب كل شيء، ولكنه خصص العرش لعظمة العرش، وإلا هو رب كل شيء. وقوله رب العرش العظيم لا يعني أنه ربوبية خاصة بالعرش، وإنما ذكر العرش لعظمته، في هذا مدح للعرش وثناء على عليه وتمجيد لخلقته وإصافه من بين سائر المخلوقات، تشريف فقط، وإلا الرب سبحانه عامة الربوبية لكل شيء. نعم. هذا إلزام لهم، يقول لهم يلزم من كل كلام الوجود فهو كلام الله، ما دام انكم تقولون ان الله هو خالق، فكل كلام خلقه الله في الكلب وفي الطير وفي الحيوان وفي الانسان هو كلام الله. تخصيصكم اياه بالقران لا يعفيكم، لانه على قولكم كلام القران كلام الله، وكذلك غيره من كلام المجانين والمجانين والفساد كله كلام. نعم. نعم. اقرأ له. ويقال ذا التخصيص لا ينفي العموم ولا الخصوص كرفي الأكوان. نعم. إيه مقابل العموم يعني. إيه ألحقوه. إيه. مقابل الخصوص مقابل العموم. نعم. فيقال ذا التخصيص لا ينفي العموم ولا الخصوص كرب ذي الأكوان. ويقال رب العرش أيضا هكذا تخصيصه لإضافة القرآن لا يمنع التعميم في الباقي وذا في غاية الإيضاح والتبيان. فصل في التفريق بين الخلق والأمر. ولقد أتى الفرقان مما يرد به على القائلين إن القرآن مخلوق، رد عليهم بأن الله فرق بين الخلق والأمر في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فعطف الأمر على الخلق والعطف يقتضي المغايرة، فدل على أن الأمر غير الخلق. وأنتم تقولون هم سواء، الخلق والأمر سواء، كلاهما مخلوق. نعم. كون الله عطف الأمر على الخلق وغاير بينهما دل على أن الأمر الذي هو كلام الله غير الخلق الذي هو فعل الله جل وعلا. نعم. ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح وذاك في الفرقان. والأمر من كلام الله، لأن كلام الله يشتمل على أمر ونهي وخبر وقصص. نعم. ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح وذاك في الفرقان. وكلاهما عند المنازع واحد والكل خلق ما هنا شيئان. هم يقولون كلاهما معنى واحد، معنى هذا أنه لا فائدة من العطف. نعم. والعطف عندهم كعطف الفرد من نوع عليه وذاك في القرآن. فيقال هذا ذو امتناع ظاهر في آية. يقولون أنه قد يعطف الشيء على نفسه، مثل آمنوا وعملوا الصالحات، الأعمال داخلة في الإيمان في حقيقة الإيمان، وإنما عطفها لأهمية الأعمال. فعطف الأمر على الخلق هو من عطف الخاص على العام. نقول لهم لا، الأصل المغايرة، الأصل المغايرة، وأن المعطوف غير المعطوف عليه، هذا هو الأصل، إلا أن تأتوا بدليل يدل على الخصوص والعموم، وليس معكم دليل. لا. فيقال هذا ذو امتناع ظاهر في آية التفريق ذو تبيان. فالله بعد الخلق أخبر أنها قد قد سخرت بالأمر للجريان. نعم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ففرق بين الخلق وبين التسخير بالأمر، ما قال مسخرات بخلقه، قال بأمره، دل على أن الأمر غير الخلق، فيكون العطف هنا للمغايرة، ألا له الخلق والأمر. فأول الآية يبطل قولكم إن العطف فيها للخصوص والعموم، بل هو للمغايرة، لأن الله غاير بينهما في أول الآية وكذلك في آخرها. نعم. والله بعد الخلق أخبر أنها قد سخرت بالأمر للجريان، وأبان عن تسخيرها سبحانه للأمر بعد الخلق بالتبيان. والأمر هذا ما هو بعطف، هذا ما في عطف. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم قال مسخرات بأمر، ما في عطف، وهذا واضح أن الأمر غير الخلق، فيكون آخر الآية يحمل على أولها، وأن العطف للمغايرة وليس هو للعموم والخصوص كما تقولون. العطف قد يكون للمغايرة وهذا هو الأصل، يكون للعموم والخصوص، يكون للترادف. العطف يأتي على أنواع، والسياق هو الذي يحدد كل نوع. نعم. والأمر إما مصدر أو كان مفعولا هما في ذاك مستويان. مأموره هو قابل للأمر كالمصنوع قابل صنعة الرحمن. فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور كالمخلوق ينفى لانتفى الحبتان. وانظر إلى نظم السياق تجد به سرا عجيبا واضح البرهان. نظم السياق في الآية. نعم. ذكر الخصوص وبعده متقدما والوصف والتعميم في ذا الثاني. فأتى بنوعي خلقه وبأمره فعلا ووصفا موجزا ببيان. فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. يقول يجب إن الإنسان يتدبر السياق، وإذا تدبر السياق عرف المقصود. تدبر القرآن إن رمت الهدى العلم تحت تدبر القرآن. والسياقات تختلف، كل سياق له مقصد له معنى، فلا يحمل بعضه على بعض إلا إذا كان لذلك سبب، وإلا فالأصل إن كل معنى مستقل عن الآخر. نعم. الذي أخلق الفعل بقوله وربط الله إلى خلق السماوات. أين له الخلق؟ خلق السماوات والوصف ولا له الخلق. خلق والخلق، خلق هذا فعل، ألا له الخلق هذا وصف. نعم. هذا وصف مصدر، مصدر وهو وصف له سبحانه وتعالى. فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان. هذا واضح، ما يضاف إلى الله قسمان: إضافة أوصاف وإضافة أعيان. إضافة أوصاف لا تقوم بنفسها، وإنما تقوم بالموصوف كالسمع والبصر والعلم والإرادة والكلام. هذه الأشياء لا تقوم إلا بالموصوف لأنها معاني. والنوع الثاني إضافة أعيان، أي أشياء قائمة بنفسها، قائمة بنفسها، مثل ناقة الله، بيت الله، عبد الله. هذه من إضافة المخلوق إلى خالقه. طيب، القرآن أو كلام الله من أي النوعين؟ هل هو من المعاني ولا من الأعيان؟ من الأول، فيكون من إضافة الصفة إلى موصوفها لا من إضافة المخلوق إلى خالقه. لكن هؤلاء لا يفرقون، من باب المغالطة يغالطون فيه. نعم. والله أخبر في الكتاب بأنه منه ومجرور من النوعان. نعم. عين ووصف قائم بالعين، فالأعيان خلق الخالق الرحمن. والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان. ونظير ذا أيضا سواء ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان. فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن. الإرادة والعلم والقدرة والسمع والبصر، يعني كلها معاني أو أوصاف لا تقوم بنفسها إنما تقوم بالموصوف. كذلك الألوان الحمراء والصفراء والبياض والسواد، هذه لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف. نعم. فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن. وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف يفترقان. العلم هذا معنى، فإضافته إليه إضافة صفة إلى موصول، والبيت هذا عين، فإضافته إليه إضافة مخلوق إلى خالقه. نعم. وانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف يفترقان، وكلامه كحياته وكعلمه في هذه الإضافة إذ هما وصفان. نعم. لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتان. نعم. فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين وواضح الفرقان، كان الجميع لديه بابا واحدا والصبح لاح لمن له عينان. الجهمي لا يفرق بين الوصف والعين، يقول كله خلق، كله خلق، هذا من أعظم الجهل، ولكن الصبح واضح ولله الحمد، وإن كان بعض الناس ما يشوفونه لكن هو واضح في نفسه ولمن يراه. نعم. فصل. وقفت عليه وأتت محبهم بعد ذلك فقال ما من الناس القرآن ولا إثناء يخلوا بهم الله. الرؤية القلبية، يعني الرؤية القلبية، الرؤية القلبية التي هي العلم، علم اليقين وعين اليقين. إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، فالرؤية القلبية التي هي العلم تنقسم إلى قسمين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، كل هذه ألفاظ في القرآن الكريم. نعم. مكلم، جاء في الحديث مكلم، نبي مكلم، ما قال كليم، قال مكلم. نعم. رؤيا، ما على الرؤيا، غير رؤية عين، رؤيا منام، رؤيا قلبية، قلبية غير رؤية عين. نعم. كلمه ربه، يا آدم أنبئهم بأسمائهم ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، الله كلمهما بدون واسطة فهو مكلم من الله عز وجل. نعم. نعم. ومحمد عليه الصلاة والسلام كلمه ربه ليلة المعراج بدون واسطة وفرض عليه الصلوات الخمس، لكن غلبت التكليم والصفة صارت لموسى عليه السلام كريم الله. نعم. تكون في اليقظة بالعلم، يعني بالعلم، بالعلم. نعم. نعم. نعم. حلو. يزن ها؟ نفسه الروعي. نعم. حديث الجمع يعني حديث روعي. روعي. قد يكون بواسطة قد يكون بدون واسطة. نعم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال: ما للناس قرآن ولا إثنان، بل أربع كل يسمى بالقرآن، وذاك قول بين البطلان. هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العثماني، والثالث المحفوظ بين صدورنا، هذه الثلاث خليقة الرحمن، والرابع المعنى القديم كعلمه، كل يعبر عنه بالقرآن. وأظنه قد رام شيئا لم يجد عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. لما ذكر الشيخ رحمه الله أقوال الناس في القرآن في كلام الله، أراد أن يستوفي كل ما قيل في هذه المسألة من حق وباطل وخطأ وصواب، يكون طالب العلم على معرفة بهذه الأمور، لأن من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. فكما أن الإنسان يجب أن يعرف الحق بتفاصيله وأدلته، فكذلك يجب عليه أن يعرف ما يناقضه من باطل من أجل أن يحذره ويحذر منه، لا سيما إذا كان هذا الخطأ منسوبا إلى من يظن به الخير وأنه من أئمة العلم، وقال قولا مخالفا للصواب، فإن خطر هذا أشد. لذلك ذكر قول ابن حزم، مع أن ابن حزم رحمه الله إمام جليل، لكنه أخطأ في مسائل ومنها هذه المسألة. وابن حزم هو الإمام أبو محمد علي بن سعيد بن حزم الأندلسي، من أكابر علماء الأندلس وحفاظ الحديث، وله مشاركة في علوم كثيرة كالفقه والحديث والتاريخ والأصول وغير ذلك، فمقامه في العلم لا ينكر، ولكن يؤخذ عليه أشياء رحمه الله. وكان شافعيا، ثم إنه اعتنق المذهب الظاهري فصار ظاهريا. والمذهب الظاهري هو مذهب داود ابن علي الظاهري الإمام المعروف، وتبعه على هذا المذهب طوائف يسمون بالظاهرية، لأنهم يأخذون بظواهر النصوص فقط ولا ينظرون إلى العلل والمقاصد، وإنما يأخذون بظاهر اللفظ دون نظر إلى العلة والقصد ومقاصد الشارع، ولذلك ينكرون القياس فلا يقولون به. ولهم شطحات ووقعوا في أغلاط بسبب هذا المذهب، اعتنقه هذا الإمام ودافع عنه بما أوتي من قوة البيان والحجة والفصاحة، وله كتاب مشهور في الفقه والحديث اسمه المحلى شرح المجلى. المجلى متن ألفه في الفقه ثم شرحه بشرح سماه المحلى، وهو كتاب مشهور فيه علم غزير ولكن فيه شدة في نقد خصومه وتهجم على أصحاب المذاهب الأربعة، شوهت كتابه هذا. وإلا ففيه علم غزير لو خلا من شدة اللهجة وشدة الطعن في خصومه، لو خلا من ذلك لكان كتابه كتابا مفيدا جدا. هذا الإمام غلط في هذه المسألة، مسألة القرآن، وجمع بين مذهب الأشاعرة ومذاهب أخرى، خلط فيها. يقول القرآن ليس قرآنا واحدا، هناك أربعة قرآنات، بعضها مخلوق وبعضها غير مخلوق. فالقرآن يطلق على ما في المصاحف مكتوب، ويطلق على ما يتلى بالألسن يسمى قرآنا، ويطلق على ما يتصور في الذهن يحفظ في الصدور، ما يحفظ في الصدور يسمى قرآنا. ثلاثة أشياء هذه مخلوقة: المحفوظ في الصدور، والمكتوب في المصاحف، والمتلو بالألسنة، كل هذا مخلوق. والمعنى الرابع المعنى القائم بالنفس الذي قالته الأشاعرة والكلابية، المعنى القائم بنفس الرب سبحانه وتعالى، هذا غير مخلوق. وأما هذه القرآنات الثلاثة فإنها مخلوقة، وهذا كلام باطل. فكل هذه الأشياء غير مخلوقة، لا القرآن المكتوب في المصاحف، ولا القرآن المتلو بالألسن، ولا القرآن المحفوظ في الصدور، ولا كل هذه غير مخلوقة، أينما عبر عنها تسمى كلام الله سبحانه وتعالى. كلام الله مكتوب في المصاحف، كلام الله محفوظ في الصدور، كلام الله متلو بالألسنة، وهو غير مخلوق في أي اعتبار. إنما المخلوق أدوات الخلق، أصواتهم في التلاوة، الأصوات مخلوقة، لكن المتلو غير مخلوق. الكتابة التي هي عبارة عن رسم الحروف هذه عمل البشر، هو الذي يخط ويكتب، لكن المخطوط والمكتوب هذا غير مخلوق، أنه كلام الله سبحانه وتعالى. ففرق بين هذا وهذا. فهذا هو غلط الإمام ابن حزم رحمه الله، كله غلط في غلط. نعم. فهو جمع بين مذهب الأشاعرة والكلابية وزاد عليه غلطا فاحشا، وهو أنه اعتبر ما عداه مخلوقا. نعم. نعم. هل ابن حزم يعبر عن رأي الظاهرية؟ من أئمتهم هو، لا في شك. يعني في هذه المسألة نعم. ما أدري عنهم، لا ما أدري عنهم، لكن في الفقه وفي هو يعبر عن رأيه في الأصول وفي الفقه، يعبر عن رأي الله. ما في هذه المسألة فلا أدري هل لكن الإمام نسبه إليه، الإمام ابن القيم نسبه إليه، لو كان للظاهرية لقال للظاهرية. نعم. وأظنه قد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق ببيان، إن المعين ذو مراتب أربع عقلت فلا تخفى على إنسان، في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم حين تخطه ببنان. هذا المعنى الذي ذكره ابن حزم من القرآنات الأربعة بزعمه لا تنطبق على القرآن، وإنما تنطبق على الموجود، كل موجود فله اعتبارات أربعة، كل موجود غير القرآن بالطبع لا بد من هذا، غير القرآن، كل موجود غير القرآن فله اعتبارات أربعة، مثلا زيد من الناس يكون له وجود في الخارج وهو ذاته وجسمه القائم، زيد زيد بشر يمشي ويأكل ويشرب موجود في الخارج، وله وجود في الذهن، زيد تتصوره أنت أنه شخص وأنه كذا وكذا في ذهنك، تتصوره في ذهنك ودائما على بالك، إذا صار صديق لك ولا صاحب لك ولا أنت تحبه دائما تتصور هذا الشخص في ذهنك، فلان ما يغيب عنك، ووجود في اللفظ تتلفظ به تقول زيد مثلا وتكتبه، وجود في الكتابة تكتب اسم زيد، هذه وجودات أربعة، فهذا إنما يطلق الحقيقة على الموجود في الأعيان يعني في الخارج، زيد حقيقته ما كان موجودا في الخارج، أما ما كان موجودا في الذهن أو في الكتابة أو في اللفظ فهذا لا ليس له وجود حقيقي، إنما هو أشياء تعبر عن هذا الشخص. إذا قلت زيد ما هو معناه أن زيد صار شخص تكون من كلامك أو كتابته أو كان في ذهنك، ما هو زيد الذي في الخارج، لكن هذا عبارة عن ذكر له أو تصور له أو كتابة لاسمه فقط. فلو قلت لك وين زيد فيمكن تقول أنه شوه بالكتاب موجود، ما بهذا زيد، هذا اسمه، أو تقول أنه هو اللي بذهني وزيد عندي بذهني الآن، أنا أدور زيد تقول تعال زيد بذهني الآن، ما يمكن هذا، هذا ما هو حقيقي، إنما هو تصوري فقط. كذلك لو لفظت بزيد قلت يا زيد، هل معنى هذا أن اللفظ هذا هو زيد؟ لا، هذا تلفظك أنت لكن ما هو بزيد، إنما زيد الحقيقي هو الموجود في الخارج الشخص. فابن حزم نقل هذا الذي للأعيان وجعلها على القرآن، وهذا غير صحيح، ولهذا يقول ابن القيم وأظنه قد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق ببيان، فهذا غير هذا. نعم. إن المعين فالحقيقة أن أن الموجود إنما ينطبق على الموجود في الأعيان فقط حقيقة، وأما ما عداها من الاعتبارات فإنه ليس حقيقيا، إما كتابة وإما لفظ وإما ذهن، وليس حقيقيا، ليس هو الموجود في الخارج أو الموجود في الحقيقة، هذا عند الجماهير من النظار، إلا الرازي ابن الخطيب، ابن الخطيب المراد به الرازي، يقال له ابن خطيب الري، ابن خطيب الري لأن أباه كان خطيبا، وابنه هذا الفخر فخر الدين الرازي هذا أشعري معرق في الأشعرية وعلم الكلام، وله كتابات سيئة مؤلفات سيئة جدا، ولكن يقال والله أعلم ولعله إن شاء الله صحيح أنه تاب في آخر حياته ورجع إلى الحق، وله شعر في هذا، له شعر في هذا الرجوع، نرجو أنه إن شاء الله رجع إلى الصواب. فالمهم أن هذا الرجل يقول إن الحقيقي هو ما كان في الذهن لا ما كان في الأعيان، فيخالف الجماهير، وهذا غلط منه. فمثلا إذا قلت زيد، زيد في الخارج وزيد في الذهن وزيد في الكتابة وزيد في اللفظ، يقول إن الحقيقي هو ما كان في الذهن، زيد الحقيقي هو ما كان في ذهنك، هذا غلط، ما حد يقول هذا. نعم. إن المعين ذو مراتب أربع عقلت فلا تخفى على إنسان، بالعين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم حين تخطه ببنان. هذا لأي موجود من الموجودات له هذه الاعتبارات الأربعة، والحقيقي إنما هو على الموجود في الأعيان، أما الاعتبارات الثلاثة فإنها غير حقيقية. نعم. وعلى الجميع الاسم يطلق، لكن الأولى به الموجود في الأعيان. يطلق اسم الموجود على هذه الاعتبارات الأربع، لكن الحقيقة إنما تنطبق على الموجود في الأعيان فقط، خلافا للرازي. نعم. بخلاف قول ابن الخطيب فإنه قد قال إن الوضع للأذهان، إن الحقيقة للموجود هو ما كان في الأذهان، وهذا غلط، غلط ظاهر. نعم. وصور مثلنا لكم بزيد من الناس، زيد من الناس، حقيقته تنطبق على ماذا؟ هل هو على ما في ذهنك ولا على زيد الموجود في الخارج؟ الموجود في الخارج ما ينازع في هذا أحد عاقل. نعم. الشيء شيء واحد لا أربع، فذهب ابن حزم قلة العرفان. أي نعم، اللي سبب لابن حزم غلط هو أنه ما فهم هذه المسألة، لذلك خلط فيها. وهكذا يجب على الإنسان أن لا يتسرع في شيء لا يعرفه حتى يتقنه، وإلا فإنه يقع في الغلط. هذا إمام جليل ومع هذا وقع في الخطأ، مع أنه إمام جليل، لأنه لم يتصور هذه المسألة، تكلم فيها بدون تصور لها، فكيف بغيره؟ نعم. فالشيء شيء واحد لا أربع، فذهب ابن حزم قلة العرفان. قلة العرفان في هذه المسألة. نعم. والله أخبر أنه سبحانه متكلم بالوحي والفرقان. هذا رد على ابن حزم. نعم. وكذاك أخبرنا بأن كلامه بصدور أهل العلم والإيمان. الله أخبرنا أنه تكلم بالقرآن، فقال كلام الله حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، سماه كلامه الذي تكلم به. وأخبرنا أن كلامه محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني القرآن، فدل على أن المحفوظ في الصدور هو كلام الله عز وجل، أليس كما يقول ابن حزم أنه مخلوق، أن المحفوظ في الصدور مخلوق. نعم. وكذاك أخبر أنه المكتوب في صحف مطهرة من الرحمن. وكذلك الرب أخبر أن كلامه هو المكتوب في المصاحف، قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر. فأخبر أن كلامه مكتوب في هذه الصحف التي مع الكرام البررة من خلقه، وأنه هو كلامه. نعم، هذا رد على ابن حزم أيضا اللي يقول إن المكتوب إنه مخلوق. وقال تعالى في كتاب مكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يعني المكتوب في اللوح المحفوظ، لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، فأخبر أنه كلامه مع أنه مكتوب في اللوح. نعم. وقال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يتلو فدل على أن المكتوب في هذه الصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى. هذا رد على ابن حزم أيضا. نعم. وكذاك أخبر أنه المتلو والمقروء. وكذلك الاعتبار الثالث وهو أن المتلو هو كلام الله لا كما يقول ابن حزم إنه مخلوق، أخبر أن الذي يتلى هو كلامه، اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأقم الصلاة، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، أخبر أن المتلو هو كلامه سبحانه وتعالى لا كما يقول ابن حزم إن المتلو مخلوق. نعم. فهذه الاعتبارات الثلاث كلها أخبر أنها كلامه جل وعلا. نعم، المحفوظ والمكتوب والمتلو. نعم، هذا اللي قال عنها ابن حزم إنها مخلوقة. نعم. وكذا فأخبر أنه المتلوء والمقروء عند تلاوة الإنسان. وما تتلو منه من قرآن، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، دل على أن المتلو هو القرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. والكل شيء واحد، لا أنه هو أربع وثلاثة واثنان. الكل شيء واحد هو القرآن، سواء كتب أو حفظ أو قري هو كلام الله جل وعلا، شيء واحد، وليس كل شيء مستقل وقرآن مستقل كما يقول ابن حزم، هذه غلطة كبرى منه رحمه الله. نعم. وتلاوة القرآن أفعال لنا، وكذا الكتابة فهي خط بنان. عادل، الآن انتهى من الرد على ابن حزم، انتقل إلى مسألة ثانية جرى فيها النزاع بين أهل السنة، الإمام البخاري والإمام محمد بن يحيى الذهلي، الإمام أحمد وغيرهم، وهو هل يجوز أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو لا يجوز، لفظي بالقرآن مخلوق أو يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق. هذه مسألة حصل فيها نزاع، وحصل فيها بسببها هجرة بين الإمام البخاري وشيخه محمد بن يحيى الذهلي رحمهما الله من علماء السنة. الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله يرى أنه لا يقال لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، بل يتوقف